والظهر. نعم. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيد آكل. ها؟ إن زيدا طعامك آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك، إن طعامك زيدا آكل. أيوة. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس، وأجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. أي نعم. يقدم ها هنا، لكن يقدم لا تقول إن بك زيدا واثق، لكن تقول إن زيدا بك واثق، هذا يصح. وإن كان بعضهم قدمه واستدل بهذا، فلا تلحني فيها فإن بحبها، لا تلوميني، أخاك مصاب القلب جم بفتح الجيم هنا، وقرأ بعضهم بضم الجيم، بضم الجيم الكثير، بلابل، بلابل هي الوساوس والأحزان. إيه آه يبيهم. آه. إيه. أو بحسب ما قبلها. أيوة. تلحني. فعل الماضي مجزوم بلا وعلامة جزم الحذف حرف العلة. أيوة. ونون اللقاية والياء ضمير متصل من السكون في محل نصب مفعول به. فيها جر لا. تلحني. أين؟ فيها جر مجرور متعلق بتلحن. لا تلحن لي. نعم. جر مجرور؟ متعلق به. وليا؟ ها؟ وليا شديد فيه وفيها؟ ليا ما نحب وليا. ها؟ أي لا تلحني مفعول به. اذا ليس لا تلحني تلحقني. ها تلحق بمعنى تر. لا تلحني تلحق تلحني. ايوه ونون اللقاء يعني. طيب واصل. فيها جر ومجرور متعلق بالتلحني. ايوه الفاء اذا اتت نصب توكيد. فاء استئنافيه ان اذا اتت نصب توكيد حرف نصب. أيوة. بحبها الباء جار بحبها ايضا تعلق تعلق لا بالمصاب. بحبها مصاب اخاك وهو مقدم على اسمها على اسم إنا. نعم أخاك منصوب على نصبه الألف يعني من الأسماء الخمسة. أيوة مصاب والكاف ضمير تسمى محل جر مصاب. مصاب خبر ما خبر ماذا خبر إنا. إن أخاك مصاب بحبها فبحبها معمول لمصاب صح. أيوة نعم مصاب ومضاف والقلب وجم خبر ثاني لإن وثاني لإن. جم وبلابله فاعل لجم. جم فاعل جم بمعنى الكثرة جم الشيء يجم ويجم فهو جم جم فهو جم اسم الفاعل أو اسم فاعل ثلاثي فاعل جم للوزن شيخ قال جم لا اسم فاعل يأتي على وزن على ثلاثي كل اسم فاعل يأتي على فاعل ما يأتي على فاعل وفعل وفعل جنب